قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا بحمد الله عز وجل قد تكلمنا عن معركة مؤتة الشهيرة، ومؤتة في بلاد الشام. هذه المعركة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا، والتي كانت بين 3000 من المسلمين وبين 200,000 من النصارى، منهم 100,000 من نصارى الروم الذين كانوا يسيطرون ويتحكمون في هذه المنطقة، نصارى الروم، ومعهم 100,000 من نصارى العرب. ونصارى العرب كانوا من قبائل جزيمة وبلي وعذرة وبلقين وبهراء وقضاعة، قبائل متعددة. هذه القبائل كلها تنتمي إلى قبيلة واحدة كبيرة، وهي قبيلة غسان. فهذا المكان كانت فيه مملكة، هي مملكة بني غسان أو مملكة غسان. غسان قبيلة عربية كبيرة كانت لها مملكة في هذه الناحية، يقال لهم العرب الغساسنة، العرب الغساسنة. والعرب الغساسنة هؤلاء كانوا نصارى، نصارى. فهذه قبيلة غسان أو هذه مملكة غسان، وهذا ما كان العرب الغساسنة الذين انضموا إلى الروم النصارى في حربهم للمسلمين في معركة مؤتة. هذه المعركة التي قتل فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعدد قليل من المسلمين. وهؤلاء القادة الثلاثة لما قتلوا في المعركة نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وهو على المنبر وفي المسجد. ويؤخذ من هذا أن النعي في المسجد أو إعلان الوفاة في المسجد جائز للإعلام وليس للنعي والمدح والثناء، وإلا المنهي عن أن يقال مات اليوم فلان التاجر، فلان صاحب الجاه الفلاني، صاحب المنزلة فلان الفلاني، ونمدحه أو نمجده أو نذكره بأوصاف فيها تفخيم وإكبار وإجلال، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، على المنبر قتل، قال قتل زيد بن حارثة. فأخذ الراية جعفر فقاتل فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل. فلو قيل هذا في المسجد مات فلان قتل فلان على سبيل الإخبار والإعلام فلا شيء فيه. وعموما هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن العلماء من يرى أن هذه لا يعني مسألة أخرى غير مسألة إعلان، هذا إعلام النبي بيقول لهم ليس لكي يشهدوا الجنازة ولا ليصلي على الجنازة وإنما إعلام النبي بلغهم بس، فهذه مسألة أخرى مختلفة. بعض العلماء قالوا حتى إعلان نبأ الوفاة في المسجد حتى لتجميع الناس فأيضا منهي عنه أو على الأقل مكروه. هذه مسألة خلافية ويعني الأمر يحتمل الوجهين إن شاء الله. انتهت معركة مؤتة، كانت في جماد أول سنة 8، يعني المعركة حصلت في شهر جماد أول سنة 8، وعاد الجيش. وقد ذكرنا بعضا من الأحداث التي وقعت لهذا الجيش، وذكرنا قصة عمرو بن عوف تذكرونها مع المددي، المددي الرجل اليمني، ولما واحد من المسلمين ذبح جذور واستأذن للمددي هذا في جلد الجذور واتخذه درقة تشبه الدرع. والذي يظهر ان المسلم اللي ذبح الجذور ده هو كان عوف بن مالك شخصيا، بس ما قالش عن نفسه انا ذبحت جذور، انما قال واحد من المسلمين ذبح جذور فاستأذنه عوف المددي في جلد الجذور فاتخذه درقة الى اخر القصة يعني. وكيف لما عمرو بن عوف رجع وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد ان خد جثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد يعني اعطيه ما اخذت منه، فاراد خالد ان يعطيه فقال عوف بن مالك دونك يا خالد يعني يلا الم افي لك، النبي قال وما ذاك، فقص عليه الخبر قال له انا قلت له لاعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يا خالد لا ترد عليه سلبا، هل انتم تاركوا امرائي؟ النبي يعلم الصحابه احترام الامير، ما حد يتشفى في الامير، يقول له حوري لك ويوري له ويتشفى يتشفى ينتقم. النبي يعلم الصحابه احترام الامير وعدم الجراه على الامير. قال يا خالد لا ترد عليه سلبا، هل انتم تاركوا لي امرائي؟ لكم صفو امرهم وعليهم كدرا. وانتهت معركة مؤتة، ولكن الأمر لم ينتهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى إجراءات، تحتاج إلى سيطرة، تحتاج إلى إحكام. هذه المنطقة عربية ولكنها انضمت إلى الروم، ده دول عرب وانضموا لأوروبا، ما هم الروم دول كانوا بتوع أوروبا. المسألة دي محتاجة إجراء، عرب ولقهم لأوروبا، صحيح نصارى دول نصارى ودول نصارى بس عرب وانضموا لأوروبا، وعرب بيحاربوا الإسلام والمسلمين. الأمر ده محتاج إجراء، محتاج إجراء. دي المسألة دي جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا مضاعة أحد هذه القبائل يريدون أن يغيروا على المدينة، يعني كمان بيفكروا يهجموا على المدينة. فالمنطقة دي محتاجة شغل، المنطقة دي محتاجة شغل، فلم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أراد أنه يتألف العرب برقى ولأهم للرومان يبقى ولأهم للعرب. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعوهم إلى الإسلام، وكمان النبي أراد الدفاع عن المدينة لأن في جمع منهم بيفكروا في غزو المدينة ومش هيقدروا. ده كان 200,000، 200,000 موقفوش قدام 3,000 اللي هاجموا المدينة دول، بس خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. والنبي ما كان يتراخى في الأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشين. النبي جهز جيشين، جيش هيروح لقبائل غسان، وجيش هيروح لقبيلة كلب. وقبيلة كلب دي قبيلة كبيرة جدا تسكن في منطقة دومة الجندل. فالجيشين رايحين الشام، وعلى مشارف الشام، رايحين ناحية الشمال، لأن هذه المنطقة تحتاج إلى إعادة ترتيب، تترتب تاني. المنطقة دي تحتاج إلى سيطرة، تحتاج إلى إحكام شديد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قرر أن يبعث جيشين، جيشين. الجيش الأولاني هيروح لغسان، مملكة غسان هذه أو العرب الغساسنة، بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. كام الجيش اللي هيروح المنطقة دي اللي كان طالع منها في يوم من الأيام 100,000؟ نبي هبعث لهم كام المرة دي؟ نبعث لهم 300. فاكرين 3,000 اللي وصلوا قصاد 200,000؟ لا، المرة دي 300. صلى الله عليه وسلم، خلاص تعرفين المثل يقول لك الصيت ولا الغنى، خلاص الصيت بس المسلمين جايين، دي امر كبير قوي. 300 يروحوا بدل 3,000. 300 دول فيهم كم فارس؟ 30 فارس، 30 حصان، والباقي كله ماشي سلاح المشاة الرجالة. وراح بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب نرجع للبداية، علشان في جيش منهم قبل جيش، جيش طلع قبل جيش. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو لسه دخل في الإسلام بقاله كم شهر؟ 4 شهور بالكثير، ما عداش عليه 4 شهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو إني أريد. الأول النبي قال له: يا عمرو خذ عليك ثيابك وسلاحك، خذ عليك ثيابك وسلاحك. يقول عمرو: فذهبت فأتيته وهو يتوضأ. راح لمس الثياب والسلاح. لحد الأمر، لحد اللحظة دي لا عمرو عارف إن في جيش ولا في حرب، ما فيش حاجة. بس النبي قال له: روح البس الملابس والسلاح. فذهب فلبس ملابسه، ثيابه وسلاحه. يقول: فأتيت وهو يتوضأ. أنا جيت للنبي وهو بيتوضأ عليه الصلاة والسلام. يقول: فنظر إلي، فصوب نظر إلي إلى أعلى، ثم طأطأ. النبي بص من تحت لحد فوق بالنسبة لعمرو العاص، وبعد كده النبي بص إيه لتحت، فلا لبس لبس لبس حر. شوف هنا سيدنا عمرو بن العاص بينفذ الامر ايه، مفيش جيش، لسه مفيش جيش ولا اي حاجه، ده هو لوحده. النبي قال له: البس ملابسك وسلاحك. راح لبس. واذا ممكن واحد يروح يلبس ايه اي حاجه يعني ايش اهو، لا ده النبي عشان بص فيه نظر وصوب بصره، ثم طأطأ، ثم قال: يا عمرو ان اريد ان ابعثك في جيش يسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك في المال. يقول عمرو بن العاص: فقلت: يا رسول الله، إني لم أدخل في الإسلام رغبة في المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام ورغبة أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. شوف المقطع ده، النبي قال له: البس ثيابك وسلاحك. راح لبس. ولما جاء النبي بيتمم عليه الصلاة والسلام. انتوا بتسمعوا على الجيش لما القائد يتمم كده، يقعد يجيب الجندي ويبص في لبسه ويدقق، تفتش اللبس، الهيئة، مستعد ولا مش مستعد. النبي نظر في عمرو بن العاص، لا مش محتاج تعقيب، لابس لبس الحرب ولبس القتال، لبس الجيش. في كل السلاح الممكن. النبي ما قالوش طب زود كذا طيب اعمل، لا لا لا مستعد. رضي الله عنه والصحابة كانوا يأخذون الأمور على محمل الجد، ما عندهم تراخي، ما عندهم تراخي، يطبقون الأوامر بحذافيرها. فلما جاء النبي قال له إني أريد أن أبعثك على جيش يسلمك الله ويغنمك، ده أمور بقى الدين، ربنا هيسلمك تنجو ويغنمك. الغنيمة ممكن تبقى انتصار وممكن تبقى غنائم يعني أموال. قال وأرغب لك في الماز، وأنا يعني أتمنى لك يعني أنت تنال بعض الأموال. فقال عمرو بن العاص يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، هنا الإخلاص، الإخلاص، إني لم أسلم رغبة في المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، أنا عايز الإسلام بس من غير مال من غير أي حاجة، وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أسلمت عشان أبقى مع الرسول ربنا أرسله للبشر. الإسلام وأتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعمة المال الصالح للمرء الصالح، مش تصريح إنما تلميح إن عمرو بن العاص رجل صالح. نعمة المال الصالح للمرء، ودي قاعدة، دي جملة عامة، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. لما يكون في مال حلال مع إنسان طيب هينفقه في مرضات الله عز وجل، كل سبيل يرضي الله هينفق فيه، كل موطن يحب الله عز وجل أن ينفق فيه هينفق هذا الإنسان الصالح. نعم المال الصالح للمرء الصالح، المال مع إنسان صالح هيسخره فيما يرضي الله عز وجل، المال مع إنسان طالح وفاجر وفاسق وشرير هينفقه فيما يغضب الله، هينفقه في مساخط الله، ينفقه في الخمور، في المخدرات، في الأغاني والموسيقى والليالي الحمراء كما يقولون، هينفقه فيما يغضب الله. أموال واحد بيتمتع بها بيروح ينفقها على شهواته وملذاته ورغباته، يروح يسكر بيها ويروح أماكن الرذيلة والفواحش، ينفقها في الصد عن سبيل الله عز وجل، يشتري سلاح يقتل به الناس، يأجر ناس بلطجية مثلا يفسدوا في الأرض، أو واحد يشتري قطعة أرض يزرعها حشيش ولا بانجو ولا وهكذا. يعني أنواع النفقات السيئة كثيرة جدا غير محصورة، واضح. فالمال الحلال مع إنسان صالح نعم المال ونعم الرجل، والمال الحلال مع رجل سيء برضو حينفقه في معصية الله، فإيه بيكسب من الحلال، شغلته حلال بس هو إنسان سيء ما هو صالح، برضو حيستخدم هذا المال فيما لا يرضي الله عز وجل. ولو مال حرام مع إنسان سيء شوف بقى اللي هيخسر فيه في الأرض، ولو مال حرام مع إنسان صالح هيتخلص من الحرام، الإنسان الصالح لا يقبل الحرام ولا يسكت عن الحرام أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لا تنسى هذه العبارة، لا تنسى هذه المقولة، لا تنسى هذا الحديث، نعمة المال الصالح للمرء الصالح. ولكن هنا بنقف وقفة، النبي قال له أنا أبعتك في جيش وربنا يسلمك ويغنمك وأنا أرجو لك المال. عارفين لو سيدنا عمرو بن العاص قال نعم يا رسول الله حاضر ما هو ما تعرفش البال. النبي قال له انا اتمنى لك ان ابعتك في الجيش وربنا هيسلمك وهيغنمك ويدي لك اموال. لو قال حاضر موافق كان ايه كل ده يتحقق ماشي. بس هو قال يسلمني الله موافق ويتمنى ويغنمني الله المال. انا مش عايز مال، انا ما اسلمت رغبه في المال. اللي يقولون في كلمه بتقال ان هم بيقولوا البلاء موكل بالمنطق، بس الموضوع اهم. القضاء والقدر موكل بالمنطق، اللي انت هتقوله ان شاء الله يكون. عارفين الناس قال الرؤيا على متن طائر، انت لما تشوف رؤيا وانت نايم على كانها على جناح طائر، فاذا عبرت او عبرت وقعت. انت قصيت رؤيا على واحد زي ما هيعبرها لك هتحصل، عبرها لك بالخير لصالحك هتحصل، ولو عبرها لك بالشر ايه هتحصل. عشان كده النبي امرنا اللي يشوف رؤيا طيبه يقصها على مين؟ على من احب، اللي انت بتحبه اللي هو بيحبك، ان بيحبك هيقول لك خيرا رايت خيرا يكون ان شاء الله خير ابشر. طب لو واحد كده بيكرهك ده انت هيحصل لك، ده انت ده مصدق وكل حاجه هيقولها التاويل بقى حسب اللي في قلبه، من قلبه غل ناحيتك وحقد وحسد، وانت شفت رؤيه تحتمل وجهين لان هو خبيث وهو قلبه مش صافي من ناحيتك، فاللي انت هتقوله هيقوله ايه عليك، فما تقولهالوش. فلو قلتها له واولها لك هتحصل. يبقى القضاء ده اللي هيحصل موكل بالمنطق ولا مش موكل بالمنطق؟ شوف امرأة فرعون لما جابوا لها الصندوق وفيه الطفل قالت ايه؟ قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قالت قرة عين لي ولك ده حاجة حلوة، ده نتمناها يعني، ما تقتلوهوش عسى أن ينفعنا، يمكن ينفعنا. نفعها ولا ما نفعهاش؟ أما الخبيث فرعون قال إيه؟ ما قالش الكلام، كان عايز يقتله. المقصد اللي أنت هتقوله، فرعون قال حاجة اتحققت بقى عليه، ومرأة فرعون قالت كلام بقى ليها. أنا اللي هيطلع من لسانك اللي أنت هتنطقه، فدايما قول خير، ما تقولش كلام يعني شر، واقبل. ما تقولش مش عايز، انا مش عايز خالص. بس سيدنا عمرو كان بيبين ان هو لا يريد المال، لا يريد المال رضي الله عنه. طب استعد والنبي طلع جيشين، جيش رايح فين؟ غسان، وجيش رايح فين؟ كان رايح قبيل الكلب ده كان بقيادة ابو عبيدة ابن الجراح، في جيشين. فالجيش الاولاني بقيادة عمرو بن العاص ده طلع بسرعة. ليه طلع بسرعة؟ ان المنطقة في ناس عايزين يهجموا على المدينة، والنبي ما كان يتأخر عليه الصلاة والسلام بسرعة، فطلع الجيش بتاع عمرو بن العاص. طيب السؤال، طب ليه النبي ما وداش خالد بن الوليد النحيادي؟ مع ان خالد بن الوليد معروف بقى، ده لو راح خالد الناس اول ما يسمعوا كلمة خالد هيسلموا من غير حرب. عارفين التكتيك اللي عمله في نهاية الحرب والتسع سيوف اللي اتكسرت في ايده؟ ليه النبي ما عادش خالد؟ ان عمرو بن العاص رضي الله عنه اخواله من بلي، هم اخوال ابوه العاص بن وائل ابو عمرو العاص، امه من بلي. شوف سبحان الله كلمة بلي دي بعيد عن مكة كتير، بس النسب المصاهرة، واحد من مكة اللي هو وائل متجوز واحدة من بلي من الشام، واحد من الجزيرة متجوز شامية واحدة من الشام وراح للجزيرة، فبقى في صهر مصهرة نفر. فالنبي اختار عمرو بن العاص لأن دول أخواله وبعدين يعملوا له خاطر يمكن يبقى ولاءهم يعني يستملهم يعني يترفقوا به يراعوا هذه المكانة، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم. بلي دي بالخرائط بتاعت اليمين دول عشان تبقى عارفها ساكنين ناحية ضبا، اللي عارف السعودية وراح السعودية وراح ضبا والحتة دي قبيلة بلي ناحية ضبا والحتة دي. فأخوال عمرو بن العاص من هذه الناحية، والنبي اختار الرجل المناسب فين؟ في المكان المناسب. ما سيدنا خالد قائد وجرب المنطقة دي وجرب حرب النصارى، جرب الحرب وبقى يعني بقى محنك، انما عمرو بن العاص هو اللي ينفع للناحية دي، ينفع مع الناس دول. شوف اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ان خالد بن الوليد اقوى من عمرو بن العاص وامهر في الحرب، انما الناحية دي ينفعها الشخص ده، والنبي كان يحط الرجل المناسب في المكان المناسب. يمكن لو النبي حط خالد بن الوليد هنا هيقابل مقاومة ايه شرسة، مقاومة شرسة. انما لما النبي بعت لهم حد من قرايبهم يعملوا له خاطر يراعوا هذه القرابة، فأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أمور مش سهلة. طب النبي عرف منين إن عمرو بن العاص أخواله من الناحية دي؟ معلومات، وأي معلومة مهمة جدا. ما عمرو بن العاص ما راح معاهم في مؤتة، فكأنه قال قدام النبي ده أخوالي قبيلة كذا في الناحية الفلانية، معلومة والنبي ينتفع بها عليه الصلاة والسلام ويسخرها. معلومة النبي عرفها ان عمرو بن العاص اخواله في هذه الناحية، فالنبي بعث لهم عمرو بن العاص على رأس 300 من المسلمين، وخرج الجيش من المدينة وانطلق حيروح لتأديب هذه القبائل او قبل ذلك ليدعوهم الى الاسلام، يتألفهم يعني يدعوهم للاسلام. مرديوش يبقى تألفهم يبقى في صف العرب، مرديوش يستعين بالله ويقاتله. فخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما وصل إلى ذات السلاسل أو السلاسل بتنطع بطريقتين، خاف من كثرة عدد عدوه. لما راح ومشى وشاف القبائل على الطبيعة وشاف مين اللي ممكن يبقى عليه وممكن يجمعوا مين وممكن الأمور تبقى إزاي، لما شاف على الطبيعة خاف من كثرة عدد عدوه، أعداد كبيرة وهائلة ومنظمة. فعسكر على ذات السلاسل، نزل وأرسل رافع بن مكيس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده. قال له روح للناس اطلب لنا مزيد من القوات مدد. الجيش بتاع ابو عبيدة بن الجراح كان رايح فين؟ لكلبه، وكان لسه طالع من المدينة. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان ينطلق الى ابي الى عمرو بن العاص، ووصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وصى ابو عبيدة، وطلع مع ابو عبيدة في الجيش ده ابو بكر وعمر وسرات المهاجرين يعني كبار المهاجرين طالعين مع ابي عبيدة بن الجراح. تقول سبحان الله، ده برضو ابو بكر وعمر جنود والقائد ابو عبيدة بن الجراح. طب السؤال، ليه النبي ما خلاش عمر هو قائد الجيش؟ ده ليه النبي ما خلاش ابو بكر هو قائد الجيش؟ ايوه ابو عبيدة ينفع في المكان ده، مسؤولية ومهام كبيرة قوي. ابو بكر افضل واحد في الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بس ابو عبيدة في المكان ده وفي الجهة دي هو الانسب، هو الانسب. فطلع ابو عبيدة من الجراح ومعه ابو بكر ومعه عمر في 200، انما ما بعتش 2000، ده بعت له 200. ده المدد الجيش اللي كان رايح لقبيلة كلب 200 وراح. وهم طالعين النبي قال لأبو عبيدة ايه؟ لا تختلف تروح العم لا في جيشين كده. قال لا تختلف. والنبي قال له ايه؟ تطاوعا. والنبي قال له ايه؟ لا تتعاصيا. ما حدش فيكم يعصي التاني. انتوا الاثنين ما حدش فيكم يعصي التاني، ما تختلفوش وتطوعوا بعض. شوف الوصية النبي صلى الله عليه وسلم امر. وخرج ابو عبيدة من الجراح. طيب في السكة حصل موقف، ونقف معاه موقف يعني وقفة كده بسرعة كده وهنعديه عشان هنكملها بعدين ان شاء الله. فاكرين عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه بيحكي، يعني هو حكى الموضوع من اخره بس انا جابولك من اوله عن حكايته. بيقول ان هو كان مع في الجيش بتاع ابو عبيدة من الجراح، والجيش فيه ابو بكر وعمر وصرات المهاجرين. بيقول مررت، هو نزل في الاستراحة، مررت على قوم قد ذبحوا جزورا ولا يطيقون ان يجزئوه، ذبحوا جمل ومش عارفين يقطعوه. يقول وكنت جازرا، كنت جزار. عرفت مين اللي ذبح الجزور؟ ها انا كنت جزار. فعد على ناس ذبحين جمل ومش عارفين يقطعوه. قال فقلت لهم لو جزأته لكم تعطوني عشره، تدوني العشر؟ قالوا نعم. قال فأخذت الشفرة فقطعته مكاني، وأنا في مكاني كده رحت جاي مقسمه عشر أجزاء فأعطوني جزئي. جزار بشوفهم وحلالين مش عارفين في الجمل هيقطعوه ازاي على عشرة، هم يفضل ان هم تسعة انفار ومعاهم جمل ومش هيقطعوه كده، ده هياخدك اكتر من التاني، يقطعوه بالطريقة ديت ده هيضيع اي حق، مش عارفين يقطعوه بالظبط على عشرة. هو حافظ بقى يتقطع منين ويتشفى ازاي جزار رضي الله عنه وارضاه. فخد الشفرة وراح جاي مقطعه في مكانه، قالوا له خد نصيبه. يقول فأخذته ورجعت إلى أصحابي فطبخناه وأكلناه، العشر بتاعي طبخناه وأكلناه. فلما أكلنا أقبل علي أبو بكر وعمر فسألاني يا عوف بن مالك من أين لك هذا اللحم؟ جبت منين اللحمة دي؟ يقول فأخبرتهما، عديت على الناس قلت كذا خذ. فقال أبو بكر ما أحسنت في إطعامنا هذا الطعام اللي ذبحوه مشركين، يدي ريحة مشرك لسه الناحية دي ما تهيئتش لسه فيها ها. قالوا ما أحسنت، أنت ما أحسنتش. قال فتقيأ ما في بطونهما. أما أبو بكر قاعد يتآيد رجع لحد ما نزل، وعمر قاعد يتآيد لحد ما نزل، بس بقيت الصحابة مع خلاص ما حدش يعرف ولا حد سأل وما بلغهمش. خلاص أبو بكر وعمر لما سألوا وعرفوا قال له ما أحسن، وراح جاي أبو بكر جاب اللي في بطنه وعمر كمان جاب اللي في بطنه ها رضي الله عنه. أنا أقول لك بقى يعني هنسيب لحد كده عشان الموضوع ده النبي عرفه عليه الصلاة والسلام. أقول لك النبي يعني إيه كيف كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فكملوا بقى لحد ما وصلوا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه. قبل ما نكمل يعني تحري الحلال بطنك تدقق، لازم تدقق ايه اللي بيخش جوه بطنك الحرام، خلي بالك دقق اسأل اسأل لو كان فيما يدعو الى السؤال. تفكرين سيدنا ابو بكر الصديق كان له غلام، قصة مشهورة، كان له غلام واشتغل عنده عشر سنين في الرواية عشر سنين، وكان ده مملوك عند أبو بكر، يعني بيروح يشتغل ويجيب الغلة لأبو بكر، بيشتغل بيشغله ويجيب الغلة، وكان كل يوم بالليل الغلة يجيب بها أكل أبو بكر، وأبو بكر قبل ما يأكل كل ليلة يقول له من أين لك هذا؟ من أين أتيت بهذا المال؟ يفتش ويدقق كل يوم يسأله يقول له اشتغلت في حتة هنية وجبت كذا وكسبت كذا، فيأكل أبو بكر عشر سنين ما كلش ولا مل ولا سأل من السؤال، لازم يفتش كل يوم المال ده جبته منين، المكسب ده انظامه حلال ولا حرام ولا فيه شبه ولا ايه. ليلة واحدة بس. أبو بكر كان جعان فاتحط الأكل قدامه فأكل ولم يسأل هذه الليلة، ما سألش من الجوع. العشر سنين يعني هو ماشي كويس في العشر سنين، فدي الليلة دي زي العشرة، زي عشر سنين. فراح جاي كان أبو بكر، بس بعد ما كل قال من أين أتيت بهذا المال؟ يعني إيه تحسين ما حيقول لي زي امبارح وزي الشهر اللي فات والسنة اللي فات في عشر سنين، بس لازم التوقيع. من أين أتيت بهذا؟ يقول فأخبرته أني كنت في الجاهلية كهنت لإنسان. زمان في الجاهلية كانت كهن لإنسان، يعني وفي بعض الروايات إن كان في بنت ما تتجوز فتكهن لهم قال لهم إيه هتتجوز واتجوزت ويعلم الغيب. بس الكهان في الجاهليه كانوا بيوهموا الناس وبيعرفوا الغيب وبيعرفوا كذا، فهو قال لهم هتتجوز، فاتجوزت البيت. فقال له بس يبقى ايه، يبقى ده سر باتع بقى، وهو ده هو السبب، يعني هو اللي جوزها. عارف ما هو ده الشرك، الشرك الناس تتعلق بمخلوق. قال لهم هتتجوز يبقى خلاص هتتجوز، دي كلمته ما تنزلش الارض، يبقى هو اللي بيه. فراحوا ودوا له الحلاوه، خد المال ده، دي الحلاوه البنت اتجوزت. بس ده حرام، ده هو لا يعرف البنت هتتجوز ولا مش هتتجوز، الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فجاب المكسب بطريق حرام غير مشروع، فخد الاموال وجاب بيها الطعام وحط له بكر، وبكر كل من جوعه. وبعد ما شبع قال له من اين اتيت بهذا المال؟ المال ده كسبته منين النهارده؟ اشتغلت عند مين؟ فقال له انا كنت اتكهنت بالجاليه والحلاوه جيت للنهارده. قال اوف لك، مكسب حرام. فجعل ابو بكر يتقيأ ليقذف ما في بطنه، والاكل لا يخرج، مش قادر، الاكل مش طالع. فكان ابو بكر يدخل اصبعه في فمه، راح جاي مدخل عمال يجيب، راح جاي مدخل صباعه لحد ما بدا يرجع. فقالوا له انت هتموت، يعني عمال ترجع الدخل هتموت. قال لو اعلم ان الطعام لا يخرج الا ومعه روحي لفعلت، مش هيطلع غير لما روحي تطلع معاه، هعمل كده برضه، مش هسيب حاجه حرام جوه بطني. ادي ابو بكر، وادي تحري الحلال، وادي المطعم الحلال، وادي الصحابه الكرام رضي الله عنهم اللي بيفتش ويدقق. فابو بكر متعود دايما على السؤال. فلما عوف ابن مالك جه ولحمه وهم في الصحراء معهمش اكل كتير وكلوا، فابو بكر ساله وعمر موجود، من اين يا عوف، من اين لك هذا اللحم؟ قلت اللحم ده منين؟ جزار، ما هو جزار صحيح، والجزار دايما معاه ايه؟ بياخد اللحم معاه. انتوا عارفين لو واحد جزار مسافر بياخد بقى حاجات كده ايه من الذبيح. وعوف ابن مالك جزار، بس برضه لازم السؤال، حتى لو جزار، من اين اتيت بهذا اللحم؟ فقال له ان انا مريت بقوم ذابحين الجزور مش عارفين يجزقوه، قلت لهم اجزقه لكم واخد عشر، جزقته خدت العشر. كل ده كويس، بس فاضل ايه؟ القوم اللي ذبحوا دول مسلمين ولا مشركين؟ مشركين. المشرك بيسمي ولا بيسميش؟ ما بيسميش، يبقى الذبيحه دي الاكل ده غير. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائكم الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. طب سيدنا عوف بن مالك يعرف المساله دي ولا ما يعرفهاش؟ الله اعلم يعرفها، تاول ان هم في صحراء، ان هم ما عندهمش اكل، ما عندهمش اكل، ما عندهمش خبز، ما عندهمش لحم، او ان دول ما يعرفش احوالهم ايه، مسلمين مش مسلمين، او ما يعرفش المساله، هل هم مضطرين ولا لا، ولا ما يعرفش المساله ديت، ولا ما انتبه لهاش. هو عدى لها الناس قدام الجمل ومش عارفين يجزقوه، هل استحضر المساله ولا ما استحضرهاش؟ هل كان متأول ولا مش متأول؟ بس أبو بكر لما سأله جبت اللحمة دي منين؟ وقال له كذا كذا، لم يسكت أبو بكر، ومش كل الناس زي ابو بكر، في ناس ما يعرفوش من الصحابه خلاص ما قالهمش، وفي واحد خلاص كل ما يقدرش يتصرف يستغفر الله ويتوب وما يرجعش كده تاني. بس ابو بكر من اصحاب الهمم العاليه، من اصحاب العزيمه العاليه، بياخد بمعالي الامور، ما ياخدش زي كل الناس رضي الله عنه وارضاه. ممكن واحد في الموقف ده نقول له خلاص، ما طالما انت بلعت وكلت ودخل بطنك خلاص استغفر الله وتوب الى الله ولا تعود الى هذا. بس ابو بكر ما بيتقلوش كده، وهو ما بيعملش كده. ده حتى لو الاكل راح فين، ده لو اتهضم وراح في الامعاء هيجيبه هيجيبه. يا والله دروس يا جماعه. معادي سيدنا ابو بكر ده من النماذج العاليه اللي احنا بنقول يا جماعه خدوا بمعالي الامور على قد ما تقدر. يعني انا وانت ناخد على قد ما نقدر بمعالي الامور، لو عجزت انا ولا انت خلاص، بس نحاول نتشبه بالصالحين، نحاول نتشبه بالسابقين رضي الله عنهم. وصل الجيش عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما وصلوا وجيت ميعاد الصلاة فلازم واحد بس هيقوم دول مسلمين، واحد اللي هيقوم، فعمرو بن العاص هيقوم الناس. فبعض المهاجرين قالوا لا احنا نعمله جماعتين، عمرو بن العاص يصلي امام بالجيش بتاعه، وابو عبيدة بن الجراح يصلي امام بالجيش بتاعه. فاعترض عمرو بن العاص فاستدعى ابو عبيدة قال انت مددي، انا الاصل وانت جاي المدد، ده انا بعت للنبي بعت لي مدد وانت اللي جاي عليا، يعني انت المدد بتاعي. قال بل انت امير على من معك وانا امير على من معي. قال عمرو بن العاص انت مددي مددت بك، ما ينفعش انت، يعني انت لازم اتابع، فانا الامير عليك، انا امير عليك كمان. اما ابو عبيده فيقول له انت امير على اللي معاك وانا امير اللي معايا. فعمرو العاص يقول له انا الامير عليك. فقال يا عمرو اما ان تطيعني واما ان اطيعه، يطيعني يطيعك، يتسمع كلامي يسمع كلامك. قال بل اطيعني. عمرو العاص قال له بل اطيعني، انت اللي تطيعني، انا الامير عليك. قال لو عصيتني ما عصيته. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعاصيا ولا تختلفا وتطاوعا فساطيعك طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان بينهم بقى الاثنين. فرجع ابو عبيده بيقول لهم احنا خلاص الامير بتاعنا كلنا عمر. فاعترض عمر يقول له تطيع ابن النابغه وتؤمره على المهاجرين، في ناس مهاجرين بقى لهم سنين طوال جدا، هو لسه داخل الاسلام 4 شهور. فقال ابو عبيده قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تتعاصيا فأخشى لو عصيت أن أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت سيدنا عمر، سكت. يا خلاص سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح من السابقين الأولين في الإسلام من زمان، يعني عارفين 13 سنة في مكة و8 في المدينة، يبقى كام سنة؟ 13 و8 كام؟ أسلم أمر قبل عمرو العاص ب 21 سنة، قول 20 سنة. بقى له 20 سنة مسلم، وعمرو بن العاص 4 شهور. بس يقول له أنا الأمير؟ يقول له حاضر. ليه حاضر؟ عشان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي قال له تطوع طوعه. وهذا كلام الله عز وجل. ربنا قال في القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازع خلافات، ده هيبقى قائد. مين القائد؟ مين هيبقى القائد؟ مين اللي هيبقى الامير؟ لو كل واحد تمسك بموقفه وبوجهة نظره يبقى في اختلاف وفي فشل وفي ضعف وفي هزيمة وفي ذهاب للريح وفقدان للشوكة، في ضعف في الصف. خلاص اي واحد يبقى القائد وخلاص. الروايات تقول ايه؟ الروايات تقول وكان ابو عبيدة رجلا سهلا لينا رضي الله عنه، قليل الانتباه للدنيا، مش حاجة للدنيا، زاهد، رجل لين وهين. في رواية تانية، حديث تاني، يقول ان ابو عبيدة كان حسن الاخلاق، لين الشكيمة، حسن الاخلاق، تعامل مع الناس باخلاق حسنة، هو شخصيته طيبة، نوعيته طيبة، ومعه توجيهات من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يخالفهاش. عارف لو واحد معه توجيهات من الرسول ونفسيته سيئة هيخالف. لا، هم كان الأمير بتاع الجيش هو اللي يصلي، حتى لو رأي الحفظ. بس اعترف سيدنا عمرو العاص برضو عارف كتير في القرآن، بس حتى لو كان طالما هو الأمير، زي مثلا الخليفة، سيدنا أبو بكر هو الخليفة، هو اللي بيصلي الجمعة، هو اللي بيصلي العيد، وسيدنا عمر هو الخليفة، هو يصلي الجمعة ويصلي العيد، سيدنا عثمان، سيدنا علي، وكل الخلفاء يعني في الصدر الأول، خليفة هو اللي يصلي ويئم ويخطب، لأن الخليفة كان هو العالم عموما، يعني كان عالم. في الأزمنة المتأخرة بقى الخليفة جاهل، ما يعرفش يخطب، ممكن يخطب في أي حاجة في الدنيا إلا الدين، يعني يخطب لك في السياسة، في الاقتصاد، في الزراعة، في أي حاجة، بس عشان يقول كلمتين كويسين في الدين ما ينفعش. لو يقف يصلي يعني مشكلة، هذه بس مصيبة. نرجع لسيدنا عمرو بن العاص. فلما تطاوع، لما سمعوا كلام بعض، وأبو عبيدة بن الجراح، شوف سبحان الله، لازم واحد يرخي، لازم واحد يرخي، لازم واحد يرخي. ما يعني شوف، طب ما النبي قال له ايه؟ النبي قال له ايه؟ تطوع، ما قالوش انت يا ابو عبيدة تطيع عمرو بن العاص، والنبي ما قالوش انت ما تخلفوش، النبي قال لا تتخالفه، لا تتعاصي، تطوع. فانت لما تيجي تفكر مين اللي هتيع مين؟ عمرو بن العاص هتيع ابو عبيدة، ده ابو عبيدة في الجيش بتاعه ابو بكر وعمر وصرات المهاجرين، امين هذه الامه، كان في الوقت ده واخد هذا يعني اللقب الطيب الجميل، امين هذه الامه. طب فمين اللي هيطيع مين؟ النبي قال لا لا لا, لا تختلف، لا تتعاصي، تطاوع. وقال له، بين له ابو عبيده وعمرو بن العاص، قال له انت جاي عليا مدد، انا الاصل وانت الاحتياطي اللي جاي عليا، فلازم واحد يتنازل. فابو عبيده مع فضله وسبقه هو اللي تنازل، والامر ده لا يعيب في شيء ولا يشين في اي شيء، بل نتعلم من ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه أنه يجوز للفاضل أن يتنازل للمفضول، توحيدا للكلمة، حفاظا على الصف، حفاظا على الكلمة، تقوية للمسلمين. فعمر بن العاص بقى هو الأمير، هو اللي هيصلي بالجيش كله. وبعدين مشوا بقى من ذات السلاسل، هيخشوا بقى على إيه؟ على القبائل والحرب والطحن. فخد الجيش وماشي، لما قربوا من الاعداء بالليل استأذنوه، كان تلج برد تلج جدا جدا جدا، فاستأذنوه في إيقاد النار، قالوا له بعد إذنك نولع نار. فرفض عمرو بن العاص، قال ما حدش يولع. وبعدين الدنيا تلج، ناس متلجة، بس ما حدش يخالف الأمير. الأمير لما يقول ما حدش ينور، ما حدش يولع نار، يبقى ما حدش يولع نار. طب وبعدين عايزين نار، عايزين يدفوا، عايزين. فراحوا لأبو بكر وعمر، قالوا له معلش توسط لنا عند الأمير، اشفع لنا عند الأمير، أبو بكر يسمح لنا إن احنا ننور، عايزين نار، عايزين ندفع. فراح أبو بكر يستأذن من عمرو بن العاص أن يأذن لمن شاء في إيقاد النار، قال لو أوقد أحد النارا لألقيته فيها، إن يولى حرمي فيها. إيه رأيكم في الرد؟ ولو واحد ولع نار ورماه فيها، الجيش هيقولوا لا نهزله، هيفضل هو الأمير لحد ما يرجع، هيفضل هو الأمير، واللي هو ولع النار ده اللي هي اللي غلطان، قال لهم اللي هيولع نار هرميه فيها. فلو واحد ولع نار وترمى فيها مش هيتعزل عمرو بن العاص، يقول اللي غلطان هو اللي. فكل واحد بقى خلاص سكت. فراحوا لعمر قالوا له احنا استأذننا وبعتنا أبو بكر وما رضاش. فعمر بقى ايه عارفين رضي الله عنه، فقال له أبو بكر انا هكلم معه، انا هقفله. فقال أبو بكر يا عمر لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لعلمه انه من اهل الحرب. النبي ما خلاش امير الا وعارف ان هو صاحب خبره وصاحب يستاهل المكان ده. تقول الروايه فذهب عن عمر، عن عمر ما كان ايه في صدق وهدأ. هدأ على ايه عمرو؟ هدأ. ابو بكر قال له ده النبي، عارفين كلمه النبي لما تتقال خلاص، النبي اللي امره، النبي اللي معينه، ولولا النبي يعلم ان هو يعني اهل لهذه المكانه ما كانش النبي امره. طبعا سيدنا عمر اول ما يسمع كلمه النبي يهدأ خلاص، وراح بقى الجيش هيخش بقى في المعركه. بتقول الروايات ايه بقى؟ ان عمرو بن العاص لما دخل على بلية وعذرة وبلقيس، كل ما يهجم على ناس، كل ما يهجم على مكان يقولوا له المكان ده هو قبل ما تيجي كان في ناس، راحوا فين؟ كل ما يهجم على حتة يقولوا قبل ما تيجي كان هنا في ناس. شتت القبائل دي، كله سايب بلده وكله سايب أرضه كله سايب مكانه، مفيش محدش وقف قصاده خالص. لذلك تقول الروايات أنه دوخ قبائل بلي وبلقين وبهراء وعوذ، دوخهم شتتهم. كل ما يجي مع ناس قبل ما يجي يكونوا جالهم خبر، محدش وقف قصاده أبدا أبدا، إلا في آخر الأيام وقفوا قصاده فتقاتلوا ساعة، بعض القبائل تقاتلوا ساعة ثم ترموا بالنبال ساعة ثم هربوا، ووصل إلى أقصى بلاد بلي، لأقصى البلقين، المنطقة دي كلها هربوا، سابوا أماكنهم وتأدبوا وعرفوا قوة الإسلام مش هينضموا تاني للروم أبدا، هينضموا للروم ضد المسلمين. هيجي لهم عمرو بن العاص، هيجي لهم خالد بن الوليد، وهيجي لهم دوخهم. بس الحاجة العجيبة انه لم ياخذ شيء من الغنائم ولا حاجه اتقسمت في الجيش. عمار كان كل اللي بيعمله ان يامر بالخيل، الخيل فتاتيه بالشياه والجمال، يجيبوا الغنائم غنم وجمال تتذبح الجيش ياكل منها وما يفضلش منها حاجه. كويس، بس النبي قال له في الاول انا ارغب لك في المال، قال انا شايف المال خلاص حصل كده، ما غنمش ما. طيب خلاص ديت، وقعد ايام ودوخهم وشتتهم فرجع رضي الله عنه. وهو رجع في ليله من الليالي اجنب نام فاحتلم عمرو بن العاص. فاول ما قام من النوم استشار الصحابه قال اني اجنبت البارحه انا جنب وما معي. فقال لهم والله لو اغتسلت لمت، لو اغتسلت الليله دي هموت برد. وهو بيحكي رضي الله عنه بيقول يعني البرد لم ارى مثله قط، عمره في حياته ما عرض البرد ده، ومعاه ميه. فقال لهم بس الميه انا لو اغتسلت هموت. وبعدين قبل ما نقول الميه دي، لما كان بيطرد القبائل، لما كان بيطرد وكل ما يخش على منطقه يقولوا كان هنا في ناس وهربوا، ففي مره هجم على ناس لقى المكان بتاعهم فاضي بس شافهم بعيد، فالمسلمين قالوا نروح وراهم، قال لهم ما حدش يروح. فسيدنا عمر قال له نروح، قال لهم ما حدش يروح، وما حدش راح. وبرضه هيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهقول لك هيرد ايه، هيقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما اجنب في الطريق وقال هموت، فراح جاي عمل ايه؟ غسل فرجه وتوضا ثم تيمم، غسل فرجه وتوضا ثم تيمم وتقدم بهم فصلى الصبح. صلى الصبح ايه رايك؟ عارف لو حد منا كان موجود مش مصلي، خد لي اتنين تلاته واعمل لي جماعه تانيه، هي دي صلاه مش كده ولا ايه؟ او ممكن واحد بعد ما كل الناس يصلوا يا جماعه عيدوا صلاتكم، ولا حد خلاص، لا حد عاد الصلاه ولا حد ساب الجماعه ولا حد خالص. كل ها، ما انا هقول لك ايه كان عذره في الحاجات اللي عملها. لما منع المسلمين من ايقاد النار ايه وجهه نظره؟ ولما منع المسلمين من مطارده الكفار ايه كانت وجهه نظره؟ ولما صلى الصبح بالتيمم وهو جنب كانت ايه وجهه نظره؟ كل الكلام ده لان الصحابه قالوه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا سيدنا عمرو للنبي. مين اول واحد اشتكى وهم راجعين قبل ما يحصلوا المدينه؟ سيدنا عمرو بعث عوف بن مالك. انا اقول لك حته وهحسب لك كمالتها المره الجايه. بعث عوف بن مالك، فعوف بن مالك وصل المدينه قبل الجيش، فلقى النبي بيصلي قيام الليل، فقال السلام عليك يا رسول الله. النبي ما ردش عليه السلام. قال عوف بن مالك، قال عوف بن مالك يا رسول الله، قال صاحب الجزور. نكمل المرة القادمة إن شاء الله. النبي عرف مين قصة الجزور وعوف بن مالك وليه النبي ما ردش عليه السلام. هذا ما نتابعه في اللقاء القادم. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. سكت عنها أو سكت عليها، فقد تأتي العقوبة من الله تبارك وتعالى، تأخذ الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله عز وجل يبين لأن هذه العقوبة عندما تنزل من السماء فلا تنزل على ذلك العاصي فحسب، ولكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأيضا واجب أداء النصيحة، هذا واجب مكلف به كل إنسان، يعني هذا واجب مكلف به كل إنسان، يبقى لا تظن أن هذا يعني أنت غير مكلف بذلك الأمر. كل مسلم مكلف بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكفينا في ذلك آية في كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كما يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى تجعل ذلك الجد والاجتهاد والإيجابية في إنكار هذه المنكرات وكذلك بيان حرمة هذه المعاصي. قلنا لأن العقوبة عندما تنزل لا تنزل على العاصي فقط، ولكن نجد أن هذه المعصية العقوبة لو نزل بها كانت عقوبة متعدية لا تنزل على ذلك العاصي فحسب، ولكن أيضا على من لم ينكر ذلك المنكر. فهذا واجب، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة الإيمان. ومن خواص أهل الإيمان الأمر معروف والنهي عن المنكر، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يبقى لو الإنسان عايز يستنطر هذه الرحمة من ربي سبحانه وتعالى فلا بد أن نقوم بذلك الأمر بأداء ذلك واجب. هذا واجب كلف الله عز وجل به إقامة الإيمان، وخاصة الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. كذلك أيضا نقول إماطة الأذى عن الطريق، أعمال أفعال إماطة الأذى عن الطريق، إزالة أذى، نقول هذا الأذى لم نأتي بذلك الأذى، ولكن أنت في التنفيذ هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا التوحيد الأمر الأول، الدعامة الأولى التي لابد من إقامتها في قلب الإنسان ولو نزل غفات المنجية للإنسان في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وقياما، الآيات تتكلم عن قيام الليل وعن علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، عن قيام الليل. ونقول قيام الليل هو مدرسة، مدرسة يتأدب فيها المسلم. لذلك لا نعجب أن بداية الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تخيل قيام الليل وحظ الإنسان من قيام الليل، وحظ الإنسان من قيام الليل. قلنا ممكن الإنسان بيؤدي الفرائض التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى وانتهى الأمر، أو نقول لو كان مستكثرا لا تم هذه الرواتب المرتبة على الفرائض، ولكن أين حظ ذلك المسلم من قيام الليل؟ المسلم ما ينبغي أن ينام كما ينام الناس، ولذلك قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبالتالي يبقى قيام الليل ومكان